علمنا القرآن دروسا قد أصلح أمما ونفوسا لنكون بأرفع منزلة ولنرفع بالذكر روسا علمنا القرآن دروسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم أما بعد، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذو منصب وجمال فقال لها: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ننظر أولا إلى الإمام العادل. الإمام العادل كما قال عمر رضي الله عنه: ويلك يا عمر، أتتولى أمور الناس وتغفل عنها؟ فالخادم بتاعه بيقول: أرفق بنفسك يا أمير المؤمنين، أرفق بنفسك. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال: أخشى لو أن بغلة عثرت بأرض العراق، عثرت بأرض العراق، أن أسأل عنها بين يدي الله فيقول لي الله: لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ كان سيدنا عمر وهو الفاروق الذي حكم بين الناس بالعدل وأقام العدل في كل مواطن الحياة، ومع أنه كان أميرا للمؤمنين مات مدينا، كان عليه ديون في حدود 83,000 درهم، حتى أنه لما أراد أن يكتب وصيته قال لولده: بيع كل ما أملك، فإن وفى دين عمر فالحمد لله، وإلا فارجع إلى عاقلة عمر، إلى أبناء عمومتي، وإلا فبيت مال المسلمين. تخيل أمير المؤمنين مات مدينا، وكان رضي الله عنه يبكي ويقول: ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني كنت قشة، يا ليتني كنت تبنة، يا ليتني كنت شعرة في صدر عبد مؤمن. لما طعن عمر رضي الله عنه بخنجر مسموم على يد أبو لؤلؤة المجوسي ودخل عليه الطبيب، قال: ما تقول أيها الطبيب؟ شرب عمر اللبن فخرج اللبن من جنبه من أمعائه، خنجر مسموم مزقت الأمعاء، فقال له الطبيب: أوصي يا أمير المؤمنين. انظر إلى الإمام العادل، قال: أوصي يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: لو قلت كلمة غيرها لكذبتك، أنا أعلم أنني مفارق الحياة. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على جبل أحد، هو وأبو بكر وعمر وعثمان، اهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإن عليك نبيا وصديقا وشهدين. النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصديق أبو بكر رضي الله عنه، والشهدين عمر وعثمان رضي الله عنهما. قال الطبيب أوصي أمير المؤمنين، قال لو قلت كلمة غيرها لكذبتك. جاء الكبار المعممون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عبد الرحمن بن عوف، وجاء عثمان بن عفان، وجاء كبار كبار الصحابة، وعلي بن أبي طالب، جاءوا إلى بيت عمر ليطمئنوا على صحته وينظروا في أمره. حتى أن بعضهم قال يا أمير المؤمنين، عندما أدركوا أن عمر مفارق للحياة قالوا يا أمير المؤمنين ولي ولدك، فولدك شاب، ولدك شاب عاقل عالم فقيه من العبادين الأربعة من المكثرين لرواية الحديث، ومجتهد في العبادة والصلاة، ومن الأتقياء الأنقياء، ولي ولدك. قال لا، أنا لا أريد أن يسأل عن أمة محمد من آل عمر إلا عمر، لأن الإمارة خزي وندامة، خاف على ابنه. قال لا، لا أريد أن يسأل ولدي عن أمة محمد، أخشى أن يظلم ولدي فتحمل أوزار الناس. ثم جعل الشورة في ستة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عثمان، ومنهم عبد الرحمن بن عوف، وعلي بن أبي طالب، ثم قال يحضر ولدي من باب التعزية وليس له من الأمر شيء، لا يولى ولدي أي منصب وليس له من الأمر شيء. تخيل، ولا شيء، ولا إمارة، ولا أي شيء. وهنا يقول له ولده يا أمير المؤمنين، فيقول عمر لست للمؤمنين أميرا. خلصت. عزل عمر رضي الله عنه نفسه. لماذا؟ لأنه لم يعد قادر على أن يقوم بواجبات الإمارة، لم يعد قادر على أن يحكم بين الناس وأن يعدل بين الناس، رضي الله عنه وأرضاه. قال لست للمؤمنين أميرا، خلاص إني مفارق الحياة. فعمر رضي الله عنه جسد لنا المعنى الحقيقي لمضمون هذه الكلمة، الإمام العادل. ولا يقتصر فهم الإمام العادل على من ولي أمرا من أمور المسلمين، إنما يطلق الإمام العادل في الوالد على أولاده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، إلى غير ذلك. فالإمامة مفهومها واسع ومضمونها كبير، أن يحكم الإنسان بين أولاده بالعدل، أن يميز شخصا على شخص، ولا ولدا على ولد، ولا ولد على ولد، ولا بنت على بنت، لا يظلم ولا يجور بحجة أنه يحب هذا ويبغض هذا، أو أن هذا من زوجة يحبها وهذا من زوجة يبغضها، أبدا لا يصح. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه ولد النعمان بن بشير ليشهده على عقد كتبه لولده النعمان، لما ولدت أمه النعمان وكان ذكرا وكان الرجل لا ينجب إلا إناثا، طلبت المرأة أن والد النعمان أن يكتب له حديقة، ولكن المرأة رفضت أن تقبل هذه الحديقة إلا بعدما يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب والد النعمان ابن بشير النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله أشهدتك على هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألكل ولدك فعلت له مثل ذلك؟ قال لا يا رسول الله. قال إذن فاذهب فأشهد عليه غيري، فأنا لا أشهد على ظلم، أنا لا أشهد على جور. فالإمام العادل ينبغي عليه أن يحكم بين الناس بالعدل. جلسات العرفية، الناس بالجامل في الجلسات العرفية إلا من رحم ربي، إن كان صاحب الحق فقيرا أو معدما أو بلا سلطة، الناس تقول له اتحمل شوية، احنا بنجيب لك الحق بتاعك من حنك السبع، احنا لازم نوسطنها. ما هذا؟ أين هؤلاء الذين لا يخشون في الله لومة لائم؟ على الإنسان إن جلس حاكما بين الناس أن يحكم بالعدل ولا يخشى في الله لومة لائم، وإلا لا يدنس تاريخه ولا تقف ولا يقف أيداه ملوثة بالمال الحرام بين يدي الله عز وجل، هذا لا يصح. ثم هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله، هذا الذي في يوم من الأيام سيكون إماما عادلا لأنه ربي في سبيل الله، هذا الشاب هو الذي قلبه معلق بالمساجد، لا يريد أن يخرج من المسجد ليعمل، لا يريد أن يخرج من المسجد، مع أن هذا يتعارض مع مفهوم الدعوة الإسلامية ويتعارض مع المنهج النبوي. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أو في رواية أخرى قال أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يمكث في المسجد أوقاتا طويلة، يجلس في المسجد أوقات طويلة، فسأله عمر: يا رجل من يقوم على خدمتك؟ قال: يقوم على خدمتي أخي، أما أنا فمتفرغ للعبادة. فقال له عمر: إن أخاك عند الله أفضل منك، لأن الله عز وجل طالبنا بالعمل وبالجد وبالاجتهاد، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الإنسان أن يعمل وأن يجد وأن يجتهد. أما قلبه معلق بالمساجد وهو في عمله وهو في حقله وهو في مصنعه وهو في متجره وهو في مدرسته وهو في جامعته، إن سمع الأذان أقبل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ختاما يفعل. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أهله في خدمة أهله، فكان يخصف نعلة ويحلب شاتة ويخيط صوبة، فإذا حضرت الصلاة وقف إليها، قام إليها، وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمنا القرآن.